ودلوقتي جه معاكم معاه كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-419-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-419-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من كلام في الوعي. معروف طبعا كل أسرة لها ميزانية محددة، بتقسم الميزانية دي لبنود، بتحط الأولويات حسب احتياجاتها، بتحط بند نفقات التعليم، حاجة للعلاج، التغذية طبعا، الغذاء والأكل ده له نصيب الأسد من بنود ميزانية الأسرة. بالتأكيد الأسر كلها في ظل الوضع الاقتصادي العام شهدت ضغوط عليها في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار، وده طبعا مش بس شمل مصر، ده شمل كل أنحاء العالم. مسلسل ارتفاع أو غلاء الأسعار مستمر، كل يوم نصح على خبر ارتفاع سعر أحد المواد الاستهلاكية اللي اعتاد عليها الناس. ده بيتم في الغالب بقرار من التجار أو شركات المنتجة، والبعض بيقول إن الشركات دي طيب معذورة، ما الأسعار العالمية ارتفعت يبقى المواد الخام ارتفعت، إنه لون الشحن ارتفع بالتالي لازم ترفع السعر. ده دفاع نناقشه مع المسؤولين اللي هنتواصل معهم والشخصيات اللي هنكلمها النهاردة. البعض الآخر يرى إن السبب في ارتفاع الأسعار هو عدم تعامل الجهات المعنية في الدولة مع هذه المشكلة بجدية. فريق ثالث بيقول ان المستهلكين هم المسؤولين، على الرغم من قيام عديد من الشركات والتجار برفع اسعار السلع وخاصة الغذائية بنسبة تصل لاكثر من 70% من سعر السلعة، المستهلك بيقبل على شراء السلعة، وان السلوك ده هو اللي شجع الشركات والتجار للجوء لرفع السلعة. هذا الاختلاف في تجارب كتير على أرض الواقع أكدتها نماذج ناجحة تعيش بيننا. ارتفاع الوعي لدى المستهلك أقوى على التاجر من الأنظمة والإجراءات المنظمة لتجارته ومراقبة الأسعار. الوعي المقصود هنا هو توفر القدر الكافي من المعلومات والإلمام والمعرفة لدى المستهلك بالمتغيرات الاقتصادية من حوله وبحسن التصرف أمام ارتفاع الأسعار وغلائها. إما أنه يمتنع عن الشراء في حال فقد قدرته الشرائية، أو استبدال المنتج أو السلعة أو الخدمة اللي ارتفع سعرها دون مبرر مقنع ببديل استهلاكي آخر أقل سعرا وذي جودة لا تبتعد كثيرا عن الأخرى، أو في سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز اللي شايف أن البعض بيعملها وبالتالي بتأثر، والأجهزة الرقابية هنا لا تتوانى في كثير من الأحيان عن القيام بدورها، وخاصة في أنشطة بنشوفها لجهاز حماية المستهلك أو بعض الجهات الرقابية المختلفة. لا شك أن وجود مجتمع استهلاكي مرتفع الوعي يمثل جدار منيع أمام ممارسات التلاعب بالأسعار أو الغش والتدليس اللي بيرتكبها بعض التجار الجشعين. والعكس صحيح، إذا انخفضت مناعة المستهلكين في هذا الجانب أصبح ممكنا تمرير كثير من رغبات البائعين بغض النظر عن مستويات الأسعار والمغالاة فيها أو جودة المنتجات والسلع المباعة. هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة يخص كل بيت، لأن كل أسرة لها احتياجات ولها دوافع في التعامل مع الأسواق بالسلع الغذائية بالأدوية بغيره. علشان كده خصصنا هذه الحلقة لمناقشة هذه القضية عن الوعي الاستهلاكي المطلوب يكون عند كل مواطن وعند كل أسرة. وبيسعدنا في البداية ان احنا نستضيف على الهاتف الأستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، اللي بنرحب به في شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية، وبنسأله أستاذ محمود على من تقع مسؤولية الارتفاع المبالغ فيه للأسعار وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية. أولا أنا سعيد جدا بالتواصل معك يا دكتور محمود، وعلى أثير البرنامج العام الإذاعة المصرية هي أقوى مؤسسة إعلامية من وجهة نظري حتى هذه اللحظة. ما زال الوعي الثقافي والأدبي والإنساني نتلقى دائما من هذه المؤسسة، ربنا يا رب يلقيها دائما في هذا الوهج الثقافي وهذا الوهج الإعلامي. خليني أقول لك أنه بأمانة شديدة المستهلك رفع وعيه في هذا التوقيت هو ده نقطة البداية اللي تقدر تبدأ منها مواجهة هذه الأزمة. ولذلك أنا بقول أنه الحلقة دي على وجه التحديد حلقة نوعية، ومهم جدا أنها تصل للرأي العام، وكل اللي ممكن ما يكونوش سمعينها دلوقتي يسمعوها في وقت تاني والناس تمررها البعض، لأنه الكلام عن رفع وعي الناس في هذا التوقيت هو الأهم. لأن أنت محتاج تبعت رسالة من خلال المستهلكين. لما نقول مثلا هنعمل حملة مقاطعة ولو حتى جزئية لمدة يوم أو يومين، يعني تعرف فكرة الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا يعملوا تريند ويقول لك احنا هنعمل مقاطعة للدواجن لمدة شهر، ده كارثة. يعني لما تيجي تقول له لا ما تعملش مقاطعة لمدة شهر، لأنه الوعي بقى لازم يرتفع، لأنه القطيع لما يتكدس في المزارع، المزرعة اللي ساعتها بالملاعب اللي بيلعب فيها الفراخ مثلا تستوعب 1000 فرخة، فتفاجأ بأنه كل يوم المفروض يطلع نص العدد ده، فالقطيع ده يتكدس يبقى فيه 50,000 فرخة في المكان، يحدث نفوق جماعي وتموت الفراخ، وبالتالي نلاقي نفسنا قدام مصيبة أكبر إن ما عندناش فراخ أساسا ونضطر نستورد من الخارج ونبقى خسرنا الصناعة. وذلك الوعي مهم جدا ان احنا نقول للناس ممكن نقاطع. يعني انت لو قلت ان انا مش هاكل لحمه سهله، ليه؟ لانه اللحوم موجوده في البيوت، العجول صحيه، هتاكل وتشرب هتكلفه شويه فتاذيه فتخليه يروح يبيعها ويدل سعره. في النهارده حمله مقاطعه عاملها الجزارين للجزارين، ده الكلام الجديد. ازاي يعني الجزارين نفسهم ازاي؟ لا ما دي بقى الفكرة الغريبة جدا، واللي أنا هذه سابقة هي الأولى من نوعها، إنه تلاقي بيجري كالنار في الهشيم الآن حملة مقاطعة من الجزارين أصحاب المحلات للجزارين اللي بيذبحوا اللحمة في المخزن، ودول رقم كبير جدا على فكرة، وبيشتغلوا. إحنا بناخد ما يقترب من 900,000 طن لحمة سنويا، وده رقم كبير جدا على فكرة. احنا معدلات استهلاكنا للحمة يعني بعيد شوية عن الامريكان اللي هم اعلى معدلات استهلاك بعد الكويتة اللي تاني معدل استهلاك، لكن احنا برضو رقم في اللحوم. وعايز اقول لك انه الناس بتاعة اللحمة دي اللي هو جزار الطبلية بتاع المجزر ده بيشتري الماشية صحية من الفلاح، بيشتريها من الاسواق، بيشتريها من المزارع، وبيروح بيها المجزر يذبح ويخلص من الأحشاء ويدي العجل نصين مختوم بالختم الأحمر ويبيعه للجزار اللي بيبيع لحضرتك في المحل. هذا الجزار اللي بيبيع في المجزر الجزارين عاملين عليه مقاطعة، عايزين يعملوا عليه مقاطعة دلوقتي. ليه؟ لأنه سعره غلي. كيلو اللحمة بيطلع من المجزر النهاردة ب 160 جنيه، فلما تيجي تشفيه من العظم بتاعه على الأقل 40 كيلو، دول بيترموا، دول عظم المصورة بتتباع ب 10 جنيه، وبالتالي انت هتلاقي نفسك قدام مصيبه انه لازم يبيع ب 250 جنيه وممكن ما يكسبش. فقال لك لا، احنا نقف وندي يعني تحذير للتجار الطبليه دول انهم يمتنعوا عن زياده هذا السعر بهذا الشكل المجحف اللي هم شايفينه مجحف. على الجانب الاخر تجار العلف لعبوا لعبة خطيرة جدا. وانا انا يعني انا انا يعني بامل ان الدولة تراجع فكرة ان الافراج لهؤلاء الناس عن مستلزمات العلف اللي هي الذرة والصويا اللي موجودة في المواني. الثلاث اربع شركات اللي خدوا كميات العلف وخرجوا بيها رفعوا سعرها، وده اللي احنا حتى قالوا رئيس الوزراء قالوا ان احنا لابد ان نراقبهم حتى في مخازنهم ونتابعهم عشان ما يرفعوش السعر. اما وانهم رفعوا السعر لازم الدولة تراجع الحكاية دي المرحلة اللي جاية وتوقف الافراج لهم وتفتح الافراج للشركات الصغيرة عشان تعمل حالة توازن داخل السوق. ده مهم جدا ان احنا نقوله للحكومة. ده الكلام اللي احنا ممكن نقوله على المقاطعة، اللي احنا نقاطع ان احنا نلتزم مثلا لمدة 3 ايام. ممكن في البداية نعمل مقاطعة جزئية، بلاش نشتري 5 كيلو لحمة، نشتري نص كيلو، نشتري كيلو، نعمل الحاجة اللي الى حد كبير توقف هذه الأزمة، او تبعت رسالة انه الكلام ده ما ينفعش. ده كلام مهم جدا ان احنا نقوله للناس. رفع وعي الناس في هذا التوقيت هو اهم مما تتخيل. فكرة الحلقة دي يجب ان تمتد لكل اسبوع يا استاذ محمود. ممكن تعمل فقرة صغيرة حتى لمدة 5 دقائق يتقال فيها كلام لرفع وعي الناس. ازاي تشتري؟ ازاي تروح النهاردة معارض اهل رمضان اللي فتحت قبل موعدها اللي بقت اهل الرجب؟ تمام؟ ازاي تروح المعارض دي وتاخد حاجات من 15% ل 30% اسعار مخفضة عن السوق، سواء كان في زيوت او في الحاجات الرز والسكر والزيت، كل الحاجات دي موجودة. بالنسبة استاذ محمود، بالنسبة لمعارض اهل رمضان، بعض الناس بيشكوا بيقول لك اروح اديني بس حاجة واحدة، وانا مثلا اسرة محتاجة اكتر من حاجة. هو انا اعتقد مش بيحطوا حاجة بس، بيقول لا بالعكس، انا شايف المعارض بتدي الكميات اللي انت عايزها، مفتوح واوبن، تاخد في اي وقت الكميات اللي انت عايزها. مصر على فكرة لم يحدث فيها اختناقات في السلع الغذائية رغم كل المعوقات اللي حصلت في كل دول العالم. الأسبان والألمان والأوروبيين النهاردة عندهم أزمات بالغة الخطورة. هم نفسهم على فكرة عندهم نمط استهلاك ياخد قطعة، لكن لما حدثت الأزمات دي بدأوا يفكروا انهم يخزنوا، فالحكومة وقفت وقالت لهم لا ما تخزنوش، خد كل واحد إزازة وكل واحد كيلو والحاجات دي. يعني الفكرة اللي عايز اقولها لك، احنا ما حصلش عندنا الاختلاقات دي، السلع موجودة انما سعرها ارتفع، انما موجودة موجودة بكل الكميات اللي طب انت شايف استاذ محمود، هل ترى ان الاجهزة الرقابية قايمة بدورها المناسب في عملية ضبط الاسواق، او هل عندك اقتراحات ممكن تضيفها الى الدور اللي بتقوم به الاجهزة، خاصة ان في مناطق شتى في انحاء مصر ما بيبقاش فيها متابعة دقيقة لعملية رفع الأسعار بدليل شكاوى الناس المنتشرة في كل مكان؟ خليني أقول لك يا دكتور محمود الآتي. أولا، كيف تطلب من الحكومة الآن أن تقوم بدور رقابي وعدد مفتشي التمويل في مصر؟ يعني مش عايز أقول لك، أنا مش عايز أقول لك رقم يعني يقل عن 2000 بني آدم. أنت بتراقب 104 مليون ب2000 بني آدم، ده كلام كارثي. لازم الحكومة تعين ناس في وزارة التموين عشان تراقب. أدي واحدة. اثنين والأهم، القانون. يعني أنا كنت بلوم على بعض أصدقائنا في البرلمان لما كانوا معترضين على وزير التموين، كيف يراقب وزير التموين هذه الأسواق بإيد مقشة؟ اديله قانون يا فندم. ممنوع على وزير التموين، ممنوع على رئيس الجمهورية، ممنوع على أي حد سلطة في الدولة أن يحدد سعر منتج خلاص خلص. في قانون بيمنع ده. لو القانون ده اتلغى تعالى نتكلم بقى، نقول لا تعالى يا عم ده القانون اتلغى وتعالى نعمل نحدد اسعار. احنا قلنا لهم بلاش تحديد اسعار، تعالوا نلبس الجبريه دي في يمكه، تعالوا ندلع الجبريه ونقول عليها استرشاديه، تعالوا نقول عليها تسعيره سقفيه، ان احنا نعمل سقف للارباح، ما نعملش سقف للسلع لتحديد لسعر المنتج، لا نعمل سقف لربح المنتج ده. تمام؟ وبعض التجار قال لك لا ده انتوا كده بتلفوا حوالين الحكايه. حقيقي الكلام ده قانوني؟ قانوني. ما هو غير قانوني ان تحدد سعر المنتج طبقا للقانون الان محظور في مواد القانون الاستثمار تمنع. تمام؟ لا وزير التموين ولا رئيس الوزراء ولا اي سلطه في الدوله من رئيس الدوله حتى اخر مسؤول يستطيع انه يحدد سعر منتج، لانه القانون يمنع ده، واحنا دوله قانون ومش هتخالف القانون. إما أن تغير القانون في الإطار الآتي برضه عشان ما تفقدش فكرة ليبرالية الاقتصاد، وما يتقالش عليك إن أنت شمولي وإن أنت خرجت على الاقتصاد الحر. لا، خلينا في الاقتصاد الحر. اعمل تسعيرة سقفية، هامش ربح محدد، لا لا لا ما يزيدش عنه التاجر أو المنتج في بعض السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية زي الرز والزيت. الرز مجرد ما حددت سعره لبس طاقية لخفة وبقى راس براس زي المخدرات. حضرتك بيتباع دلوقتي، انا لو ممكن اطلب لك على التليفون دلوقتي بقال معين حالا وانا قاعد في البيت وسمعك الفون، هيقول لي في رز، طب روح هات منه كيلو رز كده من المحل مش هديك، لانه بيبيعه سرا، لانه محدد سعره ب 18 جنيه وهم شايفين ان هم بياخدوه بسعر اكبر. تمام، الرز موجود وعلى فكره بكميات كبيره، وانا بقول لك ان هيقفل على صباع التجار بعد شويه هم نفسهم لو استمروا على هذا العدد وانه بيعطش السوق بهذا الشكل، الرز هيتكدس وهيجي المحصول الجديد مش هيقدروا يجدوا سعه يحطوا فيها الرز، لان الرز موجود في السوق. تحرك سعر الدولار صعودا وهبوطا دفع كتير جدا من التجار، يقول لك احنا تاثرنا بتحرك سعر الدولار وبالتالي احنا بنزود الاسعار لبعض السلع والمنتجات. طيب، حتى لو اعتبرنا ان هذا الكلام صحيح، ان بعض السلع بتحتاج رفع السعر نتيجة مشاكل الخدمات والشحن والحاجات دي، طيب احنا لما نشوف واحد مكواجي مثلا على سبيل المثال بيكوي القميص النهاردة بخمسة جنيه، بكرة بيكوي بثمانية جنيه، ولما تيجي تكلمه يقول لك ارتفاع سعر الدولار، ايه علاقة واحد زي ده بسعر الدولار وازاي ممكن يبقى محاسبة هؤلاء الناس؟ اشوف، بص، الدولار سلعة قائدة، هو سلعة مش بس عملة، هو سلعة بيباع ويشترى، لانه حضرتك عشان تشتري سكر من الخارج تشتري زيت هتشتري بالدولار. احنا بنستهلك او عندنا بنستورد نسبة كبيرة جدا من اكلنا وشرب من اكلنا من الخارج، وبالتالي هتعتمد عليه كحاجة يعني سلعة قائدة تحرك لك باقي السلع. هو ليه الراجل أو هي ليه بتحت الجرجير، هي بتحت الجرجير بتستخدم الدولار؟ لا، ما بتستخدمش الدولار، زيها زي الراجل ده على فكرة تحت الجرجير. قلت لك كم الدولار غالي، يقول لك لا، طب ما هو يا فندم أنا بجيب التقاوي بالدولار، بجيب الكيماوي الحاجات اللي مش عارفين المستلزمات في حاجات بالدولار، وبالتالي كل الحاجات دي عندما ترتفع تقود السوق الى موجه غلاء. وبالتالي انا بامل المرحله اللي جايه ان ينجح البنك المركزي في السيطره على الحكايه، لانه الحقيقه يعني انا يعني قلق جدا من انه طول الوقت في حاله تذبذب وحاله عدم استقرار. هو ليه انت حضرتك بتقول النهارده حتى في الانترو بتقول انه السعر النهارده بحاجه وبكره يبقى بحاجه؟ لانه مازال سعر الصرف مش مستقر. لو استقر سعر الصرف هتقدر تثبت الاسعار لمده 3 4 شهور او 5 شهور او 6 شهور على اقل تقدير، انما في هذه الاجواء لا يمكن باي حال من الاحوال السيطره على اسعار الصرف، وبالتالي وبالتبعيه اسعار السلع الغذائيه. شكرا استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. اعزائي المستمعين، انتظرونا بعد الفاصل لنتابع معكم كلام في الوعي. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش. فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، والغيرنا مات. محتاج. أعزائي المستمعين، عدنا معكم من جديد ونواصل حلقة كلام في الوعي اللي بنناقش فيها النهاردة قضية الوعي الاستهلاكي، وإزاي إحنا نواجه عملية جشع التجار والأزمات الاقتصادية اللي موجودة بسبب ارتفاع الأسعار، واللي بيحس بيها كل بيت وبيعيش معاناتها. بنتلمس الأسباب وطرق الحل. ومعنا الآن نرحب على الهاتف مع الدكتور حسن هيكل، الخبير الاقتصادي. دكتور حسن، أهلا بك في شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. ونسألك، إيه السبب الأساسي لمشكلة ارتفاع الأسعار في مصر؟ طبعا ارتفاع الأسعار في قانون معروف هو قانون العرض والطلب، إذا زاد الطلب عن العرض بترتفع الأسعار. بتساهم في رفع الأسعار قلة الإنتاج المحلي والاعتماد على الدولار في مستلزمات الانتاج. احنا بنحتاج لحوالي 65% من حجم مدخولات الانتاج المحلي، وانتاج وكذلك ايضا استهلاكنا الغذائي اعتمادا على الاستيراد، وبالتالي احنا بنعتمد على مدخولات دولارية. المدخولات الدولارية في فجوة ما بين حجم الصادرات المصرية وحجم، احنا بنعتمد على اربع مصادر اساسية في تحصيل الدولار. الاربع مصادر اساسية دي هي السياحة، والسياحة عندنا بتحقق حوالي 13 مليار دولار، قناة السويس في حدود 7 مليار دولار، وفي عندنا الصادرات المصرية، والحقيقة رغم انها حققت طفرة لما حققت 45 مليار دولار حتى الان، فالصادرات المصرية والتصدير. التصدير برضو احنا زي الصادرات المصرية احنا قلنا 45 مليار دولار، و تحويلات المصريين في الخارج في حدود 31-32 مليار دولار. الأربع مصادر الأساسية ديت هي مصادر الدخل بالنسبة للدولار في مصر. هذه المصادر الأربعة لا تكفي حاجة الاستهلاك، وبالتالي إذا ما كناش هنعمل سياسة إحلال للواردات، وإذا اللي كانت مطبقة في الماضي في أيام النهضة الصناعية في الستينات، هنرجع ليه لازم سياسة إحلال الواردات وسياسة إنتاج من أجل التصدير. هذا هو الحل الوحيد، ليس أمامنا خيارات أخرى. علينا أن نشجع الصناعة، علينا أن نشجع صادرات تكنولوجيا المعلومات. يكفي أن احنا نعرف أن 45 مليار دولار دولار شاملين كمان صادراتنا البترولية. احنا في الوقت اللي احنا لو شفنا فيه دولة من دول الجوار حولنا، هنلاقي تركيا بتصدر بأكثر من 225 مليار دولار، واحنا بنتكلم في 45 مليار. هنلاقي دولة زي او يعني مش عايزين محتلة الأرضنا صغيرة الحجم بتصدر بأكثر من 145 مليار دولار. فاحنا موضوع الصادرات المصرية هو عصب الحياة. لن نتمكن من اجتياز أزمتنا الاقتصادية إلا بزيادة الانتاج وبزيادة الصادرات. انتاج من أجل التصدير، مناطق حرة يتم إنشائها، مناطق صناعية يتم إنشائها، يتم دعم شبابنا. تتعرف أن أغلب الصادرات الإسرائيلية هي تكنولوجيا معلومات، يعني في قطاع تكنولوجيا المعلومات. في الوقت اللي احنا بنطرد فيه شبابنا من اللي بيشتغلوا فريلانسر وبيشتغلوا في انتاج البرمجيات، وبيجي لهم بعض التحويلات من الخارج، نروح نسكنهم ونقول لهم لا اصلا ما فتحتش ملف ضريبي، اصلا ما فتحتش شهر، يا فندم اديله احفا، يا فندم الناس دي بتجيب دولار، بتجيب دولار من بره. هو ده الصادرات، هو ده الانتاج، هو ده التطوير، هو ده اللي احنا عايزينه. احنا بنناشد وزارة المالية ان شبابنا في قطاع تكنولوجيا المعلومات لابد من احفاء، والشباب الصغير اللي بيعملوا مع بعض 10-15 شاب او 10 شباب يقعدوا مع بعض ويعملوا برمجيات، هذه البرمجيات قابلة للتصدير وبتجيب لنا عملة صعبة، ما نطردهمش يا فندم، ونخليهم يروحوا يفتحوا حسابات في دبي ويروحوا برا مصر ويعملوا برا مصر ويبتدوا يشتغلوا برا مصر. دول ثروتنا الحقيقية اللي ممكن من خلالها نجيب انتاج حقيقي. احنا علينا ان احنا نمرة واحد دعم الانتاج، دعم الصادرات، الانتاج من اجل التصدير، دعم المناطق الحرة، دعم المناطق الصناعية. هذه الامور كلها هل تتخيل انه لا يوجد تفرقة بين المصدر اللي بيصدر عندنا سعر الضريبة بتاعه هو نفسه سعر اللي بيجيب لي عملة صعبة ده، يعني بينتج وبيصدر وبيجيب لي عملة صعبة، سعر الضريبة بتاعه هو نفسه سعر الضريبة بتاع التاجر، ما ينفعش اللي هو بيعتمد على الاستيراد اللي بيستنزف العملة الصعبة، ما ينفعش. فلازم في سياسة لحوافز التصدير. سياسة حوافز التصدير ليست فقط في ان انا بقدم دعم اللي هو دعم الصادرات، لان مش كل الناس بتاخد دعم الصادرات ومش كل الناس اللي بتصدر بتاخد دعم الصادرات. فعلينا ان احنا نركز في موضوع الانتاج وزيادة الانتاج. اخر حاجة ترشيد الاستهلاك. ترشيد الاستهلاك شيء مطلب ضروري واساسي. مش ممكن ان انا اجي اخش اسواق الخير او اخش اشتري مثلا، اقول الحكومه المصريه في ظل ازمه دولاريه بتسمح باستيراد الدواء فورا وبتسمح باستيراد الغذاء فورا، فاجي استورد اشياء اقوم بانتاجها لمجرد ان انا بجيب في الاسواق المختلفه المصريه حاصلات موجوده ومتوفره لانه بيقدر يستوردها من بره، فتيجي تتعرض في التجمع الخامس وتتعرض في التجمعات وتتعرض في المولات وتتعرض في زايد وتتعرض في الاماكن اللي هي فيها يعني قدره استهلاكيه عاليه. الكلام ده في ظل ازمه، يا اخوانا حددوا السلع التي يمكن استيرادها ولا تسبب ضغط على الدولار بهذا الشكل، بالذات في السلع الغذائيه. مش منطقي ان انا اجيب تفاح امريكاني وان انا اجيب تفاح لبناني وان انا اجيب مكسرات وان انا اجيب وانا في ازمه ومش لاقي ان انا ادخل مستلزمات الانتاج بالنسبه للمصانع. فاحنا علينا ان احنا نحط اولويات فورا ونحط خطه نحدد فيها الفجوه الدولاريه اللي موجوده قد ايه، ايه هي السلع اللي ممكن نستغنى عنها لانها سلع ترفيه وكماليه ومش محتاجين لها. مش منطقي ان احنا نستورد هذا الكم من انواع السيارات على سبيل المثال ونعمل ضغط على موازنتنا ونقول والله احنا بنجيب عربيات صيني وبنجيب عربيات ياباني وبنجيب عربيات اوروبي وبنجيب كل الماركات. ايه يا فندم ده؟ لابد من تشجيع انتاج السيارات في مصر، لابد من وضع حوافز لانتاج السيارات حتى يستطيع حتى عشان نخفف الضغط على الدولار. هذا هو الحل. احنا لما بنبيع اي شركات لازم ناخد بالنا ان اصحاب الشركات الجدد اللي هم اصبحوا يمتلكونها بيصدروا ارباح وارباحهم بالدولار، فتحويل هنعمل ضغط تاني. فاحنا ده مش حل، ده حل مؤقت، لكن الحل هو زياده انتاجنا، ان احنا نحط برامج لدعم الصادرات اكتر. احنا بندفع دعم الصادرات بالجنيه، دعم الصادرات بالجنيه ما بيشكلش حاجه لكنه بيشكل فائده كبيره للمصدر. احنا كنا عاملين حاجه اسمها من ايام المهندس رشيد محمد رشيد اللي هي دعم صندوق دعم الصادرات. طبعا كان في صندوق دعم وفي المجالس التصديريه. المجالس التصديريه ان كل مجموعه من الانشطه اتعمل لها مجلس تصديري، اتعملت له خطة، المفروض الخطة دي يصل إليها هذا المجلس خطة صادرات. النهاردة احنا لم نحقق ما كان مستهدف. مجلس التصديرية دي لازم يتم الحكومة تقعد معاها ولازم تعمل معها لقاءات ولازم تعمل معها تشجيع ولازم تشوف عقباتها ايه ومشكلتها ايه عشان توصل الى التارجت المطلوب انها تحققه. دكتور حسن، انا بصراحة انا ما قطعتكش نهائيا لاني انا شايف حضرتك بتحط روشتة كاملة لعلاج أزمات اقتصادية متراكمة عندنا ورؤية ثاقبة أنا بقولها بحييك عليها. ولو أن الوقت البرنامج كان يسمح نمتد أكتر من كده كنت هستمر لا أقاطعك في سبيل عرض ما أراه هاما للغاية، لكن الأمل بإذن الله نلتقي في لقاء موسع ونتكلم أكتر ونستفيد من خبرتك ومن رؤيتك اللي طرحتها النهاردة. شكرا لحضرتك الدكتور حسن هيكل الخبير الاقتصادي، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي في الثانية من بعد ظهر الجمعة القادم مع حلقة جديدة من كلام في الوعي. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش. فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. هذا البرنامج برعاية فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحه.